والأهواء بدأت تظهر في الناس، بدأت تظهر في الناس، وفي ذاك الوقت بدأت بذور الفرقة المنحرفة الضالة بدأت تظهر وأنكرها، يعني بدأت تظهر في أواخر عهد الصحابة وأنكرها الصحابة وتبرأوا منها، وتبرأ منها أعلام التابعين وأعيانهم، وتبرأ منها كل من كان على نهج السلف وجادتهم وطريقهم. قال: واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وهذه فائدة، اتباع الأهواء رغبة عن الإسلام، لأن الأهواء ليست من الإسلام، الأهواء ليست من الإسلام، الإسلام هو شرع الله الذي أمر به وأذن به سبحانه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والأهواء ليست منه، فمن رغب في الأهواء فهو راغب عن الإسلام. قال: حذر من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. وهذا واضح في كلام أبي العالية المتقدم: فلا ترغبوا عنه، لا ترغبوا عنه، أي الإسلام. إلى أين؟ إلى حيث الأهواء المخالفة له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.